حينئذ الشرك هذا لا شك أنه له حقيقة شرعية لابد من فهمها كيف يقع الشرك فيه في العبادة، وفهم الحقائق الشرعية من أهم ما يعتنى به في هذا المقام، بمعنى أن اللبسة إنما وقع عند من وقع في ماذا؟ في مفهوم الشرك، كما أنه وقع في مفهوم التوحيد، في مفهوم الإسلام، في مفهوم الإيمان. فإذا كانت هذه الألفاظ الشرعية التي لها حقائق شرعية إذا لم تدرك بمعنى أن يفهم معناها على الوجه الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة حصل الخلط. حصل ماذا؟ حصل الخلط. حينئذ يدخل تحت مسمى الشرك ما ليس منه ويخرج منه ما هو منه. هذا إذا ترتب، إذا لم تفسر هذه الألفاظ على الحقائق الشرعية وقع الخلط إما بالإدخال وإما بالإخراج، لا ثالث لهما. صحيح؟ إما أن يدخل تحت التوحيد ما ليس منه أو يخرج ما هو منه، لا يتصور شيء ثالث البتة. وكذلك ما يتعلق بالإيمان، وكذلك ما يتعلق بالشرك. فالعناية بهذه الحقائق وإدراكها على الوجه الشرعي، لسيما إذا أصلنا أصلا وهذا الأصل متفق عليه أن النظر في هذه الحقائق الشرعية هذا من مما بينه الله تعالى في آيات كثيرة، بل القرآن كله إنما هو في بيان حقيقة التوحيد والإيمان والتحذير من نقيض هذين الأمرين، فدل ذلك على أن هذه مما بينها الله تعالى، فالرجوع فيها يكون إلى كتاب والسنة. إذن معرفة حقيقة الشرك هو الذي تبنى عليه الفروع التي قد يقع نزاع بين الناس فيها، فترد حينئذ إلى الأصل. فإذا وقع نزاع فيما يتعلق بفروع من التوحيد ترجع إلى ماذا؟ إلى بيان الكلمة، ما هي الكلمة؟ ما معناها؟ فتنظر فيها حينئذ على جهة التأصيل وعلى جهة ماذا؟ الإجمال وعلى جهة الفروع. والفروع إنما تدرك بإدراك أصولها، وإذا صحت الأصول صحت الفروع، وإنما يخطئ من يخطئ بالفرع إذا لم يصح عنده ماذا؟ الأصل. إذا النظر في هذه الحقائق من أهم ما ينظر فيه. قال الشيخ عبد الله أبا بطيف في الانتصار لحزب الله الموحدين: ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. ومذموم الذي لا يعرف حقيقة الصلاة مذموم أو لا؟ قطعا مذموم. كيف يصلي؟ كيف يحقق الصلاة إذا كان لا يحسن ماهية الصلاة والعلم بها؟ ما الذي يكون ركنا، وما الذي يكون واجبا، وما الذي يكون شرطا؟ ما الذي إذا فاته من الصلاة فاتت الصلاة، وما الذي إذا فاته من الصلاة لا تفوت الصلاة؟ ما الذي يفوت ويستدرك بالسجود سجود السهو، وما الذي لا يستدرك؟ لابد أن يميز، وإذا لم يميز حينئذ كيف يصلي؟ وقس عليه ما يتعلق بالزكاة والصوم والحج. فكيف بالتوحيد؟ أليست له حقيقة؟ بلى، له حقيقة كالصلاة. إذن لا فرق بين هذا وذاك. لكن كما ذكرت لكم مرارا أن الناس والنظر لسيما عند طلبة العلم لما كان أكثر نظرهم فيما يتعلق بالصلاة وحدودها وشروطها، وهو جليل لا شك في ذلك لا نهون منه، لكن أعظم من ذلك الاهتمام بماذا؟ بحقيقة التوحيد وبحقيقة الشرك وبيان أركان كل منهما، وما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. حينئذ الاعتناء بهذا النوع من أهم ما يعتنى به في تحقيق هذا الباب. ولذلك قال: لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. فقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام، وهذا موجود فيه الجزء التاسع من الفتاوى صفحة 60، قال رحمه الله تعالى: أن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها، على القول المشهور عند السلف أن الله تعالى هو واضع اللغة العربية بل سائر اللغات جميع اللغات، والله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، يعني ما يتعلق بالأفعال والحروف والمسميات، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه دون سواه ويبين به ما يرسم معناه، يعني كل لفظ تحته ماذا؟ تحته معنى، هذا المعنى يتميز، إذا أطلق اللفظ لا يفهم منه إلا هذا المعنى، فصار به ماذا؟ متميزا عن غيره. إذا قيل التوحيد عرفنا المراد بالتوحيد، له معنى له حقيقة. كذلك إذا قال الشرك حينئذ له معنى وله حقيقة. كل منهما تميز بماذا؟ باللفظ، وهذا اللفظ تحته ماذا؟ تحته معنى. لا يدخل شيء من الشرك تحت التوحيد، ولا يدخل شيء من التوحيد تحت الشرك، وكل منهما له ماذا؟ له مفهوم يتميز به عن غيره. حينئذ لا يحصل خلط بين مسمى التوحيد وبين مسمى الشرك. قال رحمه الله تعالى أن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك، وهو الله عز وجل. يعني الذي ميز هو الله عز وجل، فجعل للفظ التوحيد مفهوما، وجعل لفظ الشرك مفهوما، وقص عليه في سائر الأسماء، ويخصه دون سواه ويبين به ما يرسم معناهم. ثم قال ومعرفة حدود الأسماء واجبة، واجبة يعني يأثم الإنسان بتركها وقد يفارق الملة، صح أو لا؟ هكذا. ومعرفة حدود الأسماء يعني ما حد وحقيقة التوحيد، إذا لم يعرف يذم فقط أو يكفر، يكفر. إذا لم يعرف حقيقة الشرك حينئذ لن يسلم من الشرك قطعا. فإذا كان كذلك فصار ماذا؟ صار عدم معرفة حقيقة الشرك هذه مفضية له للخروج عن الملة. فمعرفة الأسماء وحقائق الأسماء هذا واجب شرعا، ثم يفصل فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يترتب عليه من حكم، قد يكون آثما فقط وقد يكون كافرا. ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأن بها قيام مصلحة الآدميين في النطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء كالخمر والربا. إذا قال إنما حرم الله الخمر، حينئذ الخمر حرام والربا حرام، طيب ما حقيقة الخمر؟ من أجل أن تميز بين ما هو خمر وما ليس به بخمر، فلا يخرج عن أفراد الخمر ما هو منه، ولا يدخل تحته ما ليس منه، لأنه ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه حكم شرعي، وهو التحريم، وهو كذلك ما يترتب على التعزيل والحد نحو ذلك. إذا لا يدخل تحت لفظ الخمر ما ليس منه، ولا يخرج منه ما هو منه. كيف نضبط هذا الداخل والخارج؟ لن يعرف إلا بماذا؟ بمعرفة حدود أو حد الخمر، وكذلك ما يتعلق به بالربا. حينئذ لابد من معرفة حقيقة الربا، لن يتمكن من ذلك إلا بماذا؟ إلا بالنظر في علم الشرع على وجه. إذا معرفة حدود ما أنزل الله تعالى هذا أمر واجب، لأنه لن يستطيع أن يميز بين ما حرمه الله تعالى وما لم يحرمه، أو ما أوجبه وما لم يوجبه، إلا بماذا؟ إلا بمعرفة الحقائق. ولذلك هذا العلم يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمفردات، الذي يسمى عند أهل الأصول وغيرهم بإدراك التصورات، علم تصوري، يعني معرفة حقيقة الخمر فقط، أو حقيقة الصلاة، أو حقيقة الشرك، أو التوحيد، يسمى علم تصور، وهو أساس للتصديقات. يعني لن يتم الحكم إذا قلت الخمر حرام أو لا، لن يتم الحكم وتحريم الخمر إلا إذا عرفت حقيقة الخمر، ولن يمكن أن تفهم حقيقة الشرك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تحكم على الفرد بأنه ماذا؟ بأنه شرك أو ليس بشرك. قال رحمه الله تعالى كالخمر والربا. فهذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما يدل عليه من الصفات، وبين ما ليس كذلك، يعني هو الفاصل بين معرفة الداخل والخارج. ثم أفراد هي داخلة تحت المسمى فلا يجوز إخراجها، وثم أفراد لا يشملها الاسم، حينئذ لا يجوز إدخالها، لأنك إذا أخرجت أفرادا داخلة تحت مسمى الخمر فقد أبحتها والله تعالى حرمها، وإذا أدخلت أفرادا ليست داخلة تحت مسمى الخمر فقد حرمت ما لم يحرمه الله تعالى. إذن ما السبب في هذا؟ في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ما السبب؟ هو عدم إدراك حقيقة معنى الخمر. إذن هذا علم جليل أو لا؟ علم جليل، وهو من أوائل ما يطلب فيه في العلوم، وهذا يذكر فيه بكل باب. إذا قال كتاب الصلاة أول ما يأتي يعرف لك الصلاة، وإذا قال كتاب الزكاة أول ما يعرف لك ماذا؟ الزكاة. وإذا ذكر التوحيد عرف التوحيد، وكذلك ما يتعلق بالشرك، وكذلك ما يتعلق به بالإيمان. لكن تحرير هذه الألفاظ وما يدخل تحتها وما لا يدخل، هذا من الأسس التي ينبني عليها العلم، ينبني عليها العلم. حينئذ إذا جئت لمن ينازع في فرض من أفراد الإيمان وقد أخرجه، حينئذ يقول النصوص دلت على ماذا؟ كتابا وسنة وإجماعا على أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، فإخراجه يكون ماذا؟ مخالفا للشرع وينبني عليه ما ينبني. قال رحمه الله تعالى: وقد ذم الله سبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، انتهى. يعني نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ عبد الله بن بطين: ففرض على المكلف، فرض على المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها. لأنك ستقول ماذا؟ ما حقيقة الشرك؟ ما هو حقيقة؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى. طيب الصرف من معنى ماذا؟ التوجه، قد يكون بالفعل وقد يكون بالإرادة القصد. طيب ما هي العبادة التي تصرف؟ الذي لا يميز ما يدخل تحت لفظ العبادة وما لا يدخل، حينئذ كيف يعرف أن هذا شرك أو ليس به بشرك؟ صحيح أو لا؟ لابد أن يعرف ماذا؟ حقيقة العبادة، وما هي الأفراد التي تدخل تحت العبادة الاعتقادية والقولية والعملية فعلية، ما الذي يدخل تحت لفظ العبادة بحيث لو صرف لغير الله تعالى صار ماذا؟ صار خارجا عن الملة، صار مشركا. صحيح أو لا؟ حينئذ لا يدخل تحت لفظ العبادة ما ليس منها، ولا يخرج من أفراد العبادة ما هو داخل تحت اللفظ. إذن لابد من معرفة حقيقة الشرك، ثم لابد من معرفة حقيقة العبادة. ولذلك لما حصل لبس في معنى العبادة حصل لبس فيما ترتب عليه، وهو ماذا؟ الوقوع في الشرك الأكبر. والأشاعرة ومن نحى نحوهم والصوفية وغيرهم، هؤلاء قد حصل عندهم لبس في فهم العبادة ما المراد منها وفي فهم الإله، فلذي لزم من ذلك أنهم أدخلوا لفظ الإله وكذلك في الكلمة لا إله إلا الله، فحصل ماذا؟ لبس. إذن إدراك هذه التصورات هذا من أسس العلم ينبني عليه ما يترتب على عدم إدراكها من الخلق. قال رحمه الله تعالى: ففرض على المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله لأجلها، ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر. هذا متعين. قال: وتجد كثيرا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر. وكذلك هذا حق، هذا حق. وإذا أردت أن تعرف مقدار ذلك فاسأل من حولك: ما حقيقة الشرك الأكبر؟ ما حقيقة العبادة؟ قد يحسن أن يعرف لك الصلاة وما يترتب عليه من أحكام، أو يعرف لك ما يتعلق به بالحج أو إلى آخره من المسائل الفقهية. لكن إذا جاء ما يتعلق بالشرك الأكبر وجدت عنده خللا، وإذا جاء ما يتعلق به التوحيد وفهم الكلمة والطاغوت إلى آخره وجدت عنده ماذا؟ عنده خلل. لماذا؟ لأن لا يهتمون بهذه، لأن هذه من الأمور التي لا تتعلق به، وكأنه لم يجبه الله تعالى عليه أن يبحث في معنى الطاغوت وفي معنى الكلمة وفي معنى الشرك الأكبر وفي أنواع الشرك الأكبر وبما يتحقق إلى آخره. كأن هذه المسائل لا تعنيه، ولذلك وقع من وقع في الشرك الأكبر وقد فارق الملة. قال: وتجد كثيرا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر، حقيقة الشرك الأكبر. ولذلك على مرتبة العلماء لو نظرت في كتب الأشاعرة وجدت أنهم يحصرون الشرك الأكبر في الاعتقاد فقط. عرفوا حقيقة الشرك؟ جاوبوا لا. لماذا؟ لكونهم لم يعرفوا حقيقة الإله ولم يعرفوا حقيقة العبادة، حينئذ حصروا الشرك الأكبر في ماذا؟ في الاعتقاد. ولذلك الشرك المراد به هو الشرك في الربوبية فقط، أن يعتقد التأثير. فإذا لم يعتقد التأثير حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مشركا، لا يكون مشركا. إذا جاء ويذبح للقبر سألوه، قد يكون شركا وقد لا يكون، هل تعتقد أنه يؤثر بذاته؟ إن اعتقد أنه يخلق النفع والضر حينئذ صار مشركا، إن لم يعتقد قالوا له أكمل توكل على الله، فصار ماذا؟ لم يكن شركا أكبر. خلل أو لا؟ حصل خلل. هذا كبار من العلم، كبار ممن ينتسب إلى العلم، حصروا الشرك في الربوبية ثم لابد من الاعتقاد. فإذا اعتقد النفع والضر بمعنى أنه هو الذي يخلق المقبور بذاته، هو الذي يخلق النفع ويخلق الضر، حينئذ يقول إذا كان كذلك صار شركا أكبر، وإذا لم يكن لا يكون شركا أكبر، بل يكون محرما أو قد يكون مكروها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فهم حقيقة الشرك الأكبر التي دل عليها النص كتابا وسنة هي الأصل الذي ينبغي العناية به. وقد حصل خلل عند من ينتسب إلى العلم فضلا عن من دونه. فإذا كان هذا عنده، وإن كان قد يسلم العامة بفهم حقيقة الشرك أكثر مما يفهمه بعض من ينتسب إلى العلم، لأن من ينتسب العلم قد تكون عنده ماذا؟ عنده إشكالات فيما يتعلق بالتقليد. قال رحمه الله تعالى: وتجد كثيرا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر، وإن قال إنه الشرك في العبادة قد يقول ذلك لكنه لا يعرف حقيقة الشرك، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني قد يأتي بهذه الألفاظ لكنه لا يحسن فهمها، حينئذ قد يقول: قال الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نهى الله تعالى عن الشرك، لكن ما هو الشرك؟ حصل خلط عنده. أمر الله تعالى بالعبادة في قوله تعالى اعبدوا الله، ما هي العبادة؟ لا يدري، لا يحسن أن يميز بين العبادة وبين غيرها. قال رحمه الله تعالى: فإنه مع اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة لا يعرف حد العبادة وحقيقتها، مع كونه يسلم بأن الله تعالى حرم الشرك في العبادة لكنه لا يعرف حقيقة العبادة، حينئذ لن يسلم من الوقوع في الشرك في العبادة. وربما قال: العبادة التي صرفها لغير الله الشرك الصلاة والسجود، الصلاة والسجود يعني يخص بعض الأنواع، فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركا لم يجده، صحيح أو لا؟ هل يوجد في القرآن أو في السنة أن الصلاة لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج من الملة؟ لا، لا يوجد تنصيص، لا يوجد. ولذلك قلنا إثبات الشرك في أنواع العبادات له طريقان، له طريقان. الأول طريق تفصيلي، بمعنى أن ينص الله تعالى أو نبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا شرك بعينه، كالدعاء جاء في مواضع عديدة أن من دعا غير الله تعالى فهو مشرك كافر، وقد لا يأتي النص على عبادة معينة، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا قواعد عامة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذه قاعدة عامة. فحينئذ إذا جاءت هذه القاعدة العامة بقي علينا أن نثبت أن هذا الفرد عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة حينئذ جئنا به بهذه القاعدة. وقاعدة صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر قاعدة قطعية دلت عليها كثير من النصوص، وهي مجمع عليه، صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر. إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن يثبت الناظر أن هذا الفعل عبادة، فإذا كان كذلك حينئذ نقول لم يأتي نص بأن من صلى لغير الله تعالى يعتبر مشركا شركا أكبر، لكن نقول ماذا؟ الصلاة عبادة، ثبت أن الصلاة عبادة، إذن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، فالصلاة لغير الله شرك أكبر، وكذا ما يتعلق بالذبح وما يتعلق بالنذر. إذن الدليل في إثبات أن هذا الفعل شرك أكبر قد يكون تفصيلي وقد يكون مجملا عاما لكنه مقطوع به كما ذكرنا. قال: فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركا لم يجده، لم يجده، لن يجد لا في الكتاب ولا في السنة، في بعض العبادات، وفي بعض العبادات قد نص الباري جل وعلا على ذلك. وربما قال: لأن ذلك خضوع، يعني علل لماذا حكمت بكون الصلاة لغير الله تعالى شرك وأن السجود لغير الله تعالى شرك، قال: لأنه ماذا؟ لأنه خضوع، والخضوع لغير الله شرك. فيقال له: هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ كذلك رجع فلن يجد. قد يعبر أو يعلل أن الصلاة لغير الله تعالى شرك، لماذا؟ لكونه خضوعا، فنطالبه بماذا؟ أن صرف الخضوع لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ شركا أكبر، ولن يجد، ولن يجد. لماذا؟ لأن هذه الأنواع قد دلت عليها قواعد وأصول كلية، أكثر ما في القرآن إنما هو ماذا؟ قواعد وأصول كلية، وليس ثم ما يتعلق بالأفراد أو المفردات إلا القليل. فإذا كانت العبادات لا حصر لها، حينئذ نقول ما دل على أن صرفها لغير الله تعالى أدلة جاءت في الكتاب والسنة، أكثرها عامة يعني مطلقة. قال رحمه الله تعالى: فلا يجد، فيلزمه أن يقول لأنه عبادة لغير الله، لابد أن يقول ماذا؟ لأنه عبادة لغير الله تعالى. فإذا لم يعرف حقيقة العبادة لن يصل إلى هذه النتيجة، فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات. فإذا ثبت أن النذر، لأن بعضهم ينازع، قد يسلم بأنه إذا صلى لغير الله تعالى أنه ماذا؟ شرك أكبر، حينئذ لابد أن يقول ماذا؟ لأنه عبادة، ثم ينازع في ماذا؟ فيما يتعلق بالنذر لغير الله تعالى ولا يسميه شركا، حينئذ لابد أن ينفي أنه عبادة، لابد أن ينفي أنه النوع. وإذا سلم أنه عبادة لزمه أن يقول ماذا؟ كما قال في الصلاة لغير الله تعالى أنه شرك، صحيح أو لا؟ أو لازم له، حينئذ لن يخرج عن هذا المأزق إلا بماذا؟ إلا بنفي كون النذر لغير الله تعالى أنه عبادة، وهذا شأن عباد القبور ومن يؤصل للشرك الأكبر. حينئذ يأتي إلى المواضع التي هي عبادات فينفي عنها وصف العبادة، لأنه لو أثبت أنها عبادة سيسلم بأن الشرك في العبادة هو صرف العبادة لغير الله تعالى، يلزم حينئذ إذا أثبت أنها عبادات أنه وقع في الشرك الأكبر وحكم عليه بكونه شركا أكبر، فليس له مخرج إلا أن ينفي أن هذه الأشياء الأفعال والأقوال أنها من العبادات، لن يسلم إلا بذلك، أو أن يفعل كما يفعله بعض المتأخرين أن يثبت أنه شرك لكنه أصغر، لكنه أصغر بمعنى أنه يسلم أنه شرك لكن لا يسلم أنه ماذا؟ أنه من الشرك الأكبر، إما هذا وإما ذاك. قال رحمه الله تعالى: فيقال وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات مع ما يلزم هذه العبادات من أعمال القلوب من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك. إذا سبب هذا الاضطراب هو عدم معرفة ماذا؟ حقيقة الشرك وحقيقة العبادة، وهذا يؤكد على أن من المسائل المهمة التي يعتنى بها حتى عامة الناس ولو بالتقليد في مثل هذه المسائل، يقلدون من يثقون في علمه، حينئذ يعرف حقيقة الشرك بالله تعالى ما المراد به وكذلك حقيقة العبادة. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها، فلا تزول هذه المفاسد بتغير أسمائها كتسمية عباد القبور عبادة غير الله توسلا وتشفعا وتعظيما للصالحين وتوقيرا، بمعنى أن عباد القبور قد يسلم بماذا؟ قد يسلم بحقيقة العبادة ومعنى الشرك الأكبر، لكن يأتي يبدل ويغير يقول هذه ليست عبادة، يسجد للصنم يسجد للقبر يقول هذه ليست عبادة، يذبح لي القبر يقول هذه ليست بعبادة، فيسميها ماذا؟ تشفعا أو تقربا أو توسلا إلى آخره. هل تغيير الأسماء يقلب الحقائق فتتغير الأحكام؟ الجواب لا، بل هو باق على حاله. فلو سمى الخمر بغير اسمها فهي حرام والحد لازم، لو سمى الشرك بغير اسمه فهو شرك باعتبار الحقيقة. إذن تغيير وتبديل الأسماء لا يغير الحقائق، هذا تستفيد من أين؟ بمعرفة حقيقة الشرك. إذا عرفت حقيقة الشرك حينئذ تقف مع المعنى، تقف مع المعنى، فمتى ما وجدت المعنى وثبتت الحقيقة حكمت بكون ماذا؟ بكونه شركا، سواء سماه الشخص ماذا؟ شركا أو لا. قد يقول أنا لا أشرك بالله تعالى، أنا لا أشرك بالله تعالى، وإنما ماذا؟ وإنما ذبحت له فقط، حينئذ يقول هذا ذبح يعتبر شركا بالله تعالى لأنه عبادة، سميته عبادة أو لا، سميته شركا أو لا فهو لازم لك. قال رحمه الله تعالى: فالاعتبار بحقائق الأمور لا بالأسماء والاصطلاحات، والحكم يدور مع الحقيقة لا مع الأسماء. هذا أول ما ينبه عليه في هذا المقام.